نسعد بنور نبي الوفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع برنامجنا الحبيب إلى قلوبنا جميعا إن شاء الله، ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. استشهر معايا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا للادي لقينا النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته ورايح لزيارة واحد مريض. مين هو المريض ده يا جماعة؟ حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان في غلام يهودي. غلام ايه؟ غلام يهودي. اي نعم، الرواية بتقول كده، الرواية عند البخاري، غلام يهودي مريض والنبي سمع انه مريض. راح النبي يزوره صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقال له يا غلام أسلم. شوف الزيارة بنية إيه؟ زيارة بنية زيارة مريض وفي نفس الوقت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسلنا رحمة، أرسلنا رحمة للناس كلها، لأن أسوتنا ربنا قال عنه سبحانه وتعالى، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، فربنا بعتنا رحمة للناس إن إحنا ناخد بإيديهم من الشرك إلى الطاعة وإلى الإيمان وإلى التوحيد. ربنا يا رب اجعلنا وإياكم مفاتيح الخير ومغاليق للشر. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم أول ما دخل قال له يا غلام أسلم. فالغلام خايف لأن أبوه برضه يهود، وهو خايف من أبوه بعد ما النبي يمشي ممكن أبوه يعمل فيه حاجة. فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف المشهد مؤثر إزاي، غلام يهودي ورغم ذلك بمجرد زيارة النبي ليه فرح الغلام بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طول لم يتركأ ولم يتعثر، وإنما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمسح النبي على لحيته وابتسم وقال الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. ده موقف. والموقف الثاني في عجالة سريعة، إن في يوم من الأيام والنبي عليه السلام واقف قدام مع الصحابة في مكان ما من شوارع المدينة، وفجأة مرت جنازة فقال جنازة من هذه؟ لأن من المتعارف إن أي حد بيموت لازم النبي يصلى عليه قبل ما يدفن، لأن صلاة النبي عليه نور ورحمة صلى الله عليه وسلم. فقال جنازة من هذا؟ فقالوا جنازة رجل يهودي مات بأقصى المدينة يا رسول الله. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أتبكي لموت رجل يهودي؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نفس تفلتت مني إلى النار. وفي رواية أليست نفسا. وللأمانة العلمية اللي احنا اتفقنا عليها الحديث فيه ضعف، لكن شوف الموقف عامل ازاي، موقف في منتهى الروعة والجمال، ان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي من اجل موت رجل يهودي لانه كان نفسه يتمنى ان ربنا يجعله سبب في هداية هذا الرجل. يا جماعة احنا ربنا بعثنا او ارسلنا في هذا الكون او خلقنا في هذا الكون لمهمتين في غاية الجمال والروعة. رقم واحد نعبد ربنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الحاجة الثانية كنتم خير امة اخرجت للناس يا امة الاسلام. وظيفتنا وحياتنا ومهمتنا زي ما قالها تلميذ النبي اللي تعلم الدرس كويس قوي، ودايما اكرر الكلمه ديت، اللي تعلم الدرس كويس قوي وعرف يعبر ويترجم هذا المعنى الجميل لكل الناس من حوله. فلما سال رستم قائد جيوش الفرس، سال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل ربيعه بن عامر، قال من انتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. دي وظيفتك يا مسلم. علشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي وأهل الكتاب. وقبل ما نبدأ الدرس أحب أرحب النهاردة بأخي الكبير وحبيبي في الله أستاذ محمد سلام على تواجده في مصر الحبيبة، أستاذ محمد سلام مدير عام لقناة اقرأ، والأستاذ محمد الجعباري مدير البرامج، وبرحب بأخوي وحبيبي الأستاذ إيهاب درة مدير التنفيذي للقناة، وأخوي وحبيبي الأستاذ شريف أحمد سمير مخرجنا الجميل. ربنا يجمعنا وإياكم. تعالوا نبدأ لقاء الليلة بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايز أقول حاجة يا جماعة، عايز أقول إن سبحان الله في الفترة الأخيرة كانت دايما أصابع الاتهام دايما تشير إلى الإسلام والمسلمين. أي حدث يحدث في أي مكان يقول لك المسلمين السلفيين مش عارف إيه. الأول عايز أقول حاجة مهمة أوي أوي، وأظن إنها تهم كل المشاهدين اللي بيشاهدونا في كل أقطار العالم. عايز أقول إيه معنى السلفية؟ هل السلفية ديت جماعة بعينها ندعو إليها؟ أبدا. السلفية منهج يا جماعة، السلفية منهج، وأنا أدين الله سبحانه وتعالى إن جل الشعوب الإسلامية سلفيين. هو إيه المقصود؟ يعني إيه يتقال فلان سلفي وفلان إخوان وفلان تبليغ وفلان كذا؟ يا جماعة السلفية منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لو جبت أي واحد بسيط ماشي في الشارع قلت له حضرتك يعني بتؤمن بكتاب ربنا؟ يقول لك طبعا، وفي حد ما يؤمنش كتاب ربنا؟ ده اللي ما يؤمنش كتاب ربنا ده بقاش مسلم. طيب وتؤمن بسنة رسول الله؟ يقول لك على راسي من فوق يا خبر ابيض، ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم وحبيب الدنيا كلها. طيب بتفهم الكتاب والسنة ازاي؟ يقول لك زي ما اتعلمنا بقى من العلماء من ايام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين وتابع التابعين الى علمائنا لحد يومنا هذا. طب ما انت سلفي، يبقى السلفية هي الاسلام. ولذلك تعالوا ننحي جميع الألقاب جانبا ونسمي نفسنا المسلمين، لأن ربنا اللي سمانا كده، هو سماكم المسلمين. وأديكم مثال بسيط كده ولله المثل الأعلى. لو إن واحد والده قال له يا ابني أنت اسمك محمد، فهل معقول الابن يقول له لا معلش أنا اسمي صابر؟ يا ابني أنا سميتك محمد، لا أنا بسمي نفسي صابر. فربنا سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين، فربنا رب يبارك فيكم يا رب العالمين ويجمع صفوف الأمة ويوحد صفوف الأمة. محتاجين نتجمع ومحتاجين نتوحد ومحتاجين نكون في حضن بعض ومحتاجين نجمع كل طوائف المسلمين في أقطار العالم ونقول هو سماكم المسلمين. الشاهد في موضوع أصابع الإتهام دايما في الفترة الأخيرة عمالة تتجه للإسلام في كل حادث، مع إن وكثير من أهل الكتاب أصبح عندهم تخوف من الإسلام ومن المسلمين ومن أن يحكم المسلمون، مع أنه رب الكعبة جماعة لن يحفظ حق أهل الكتاب إلا في ظل هذا الدين العظيم. تعالوا نشوف كده في عجالة سرعة عشان الوقت ما يجيش بينا السرعة، تعالوا نشوف حقوق أهل الكتاب في ظل هذا الدين العظيم. أنا مش هقول واجباتهم، ده أنا بقول حقوقهم. بس قبل ما نتكلم عن حقوق أهل الكتاب في ظل هذا الدين العظيم، وأنا والله وأقسم بالله لا أجامل أحدا في هذه الحلقة، لا أجامل لا المسلمين ولا أهل الكتاب، وإنما أقول كلمة الحق من خلال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قدم على المدينة عمل ثلاث حاجات. رقم واحد ربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى من خلال المنهج والتعليم وتعليم التوحيد وبناء المسجد. فأول حاجة عملها بنى المسجد صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين آخى بين المهاجرين والأنصار. رقم ثلاثة عقد معاهدات مع اليهود الذين يقتلون في المدينة. فما حدش يقول إن الإسلام لا يطيق أي حد تاني جنبه أبدا. أهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني عقد معاهدات مع اليهود، مع أن اليهود في الوقت بعدها خانوا كل العهود والمواثيق التي عقدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث مش هنخش في الموضوع، لكن أقصد أنه يعني عقد المعاهدات مع اليهود اللي كانوا في المدينة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل معلما لأهل اليمن، علم أن هناك أو داعيا لأهل اليمن، علم أن هناك عدد كبير جدا من النصارى. ورغم ذلك قال له يا معاذ إذا قدمت على أهل اليمن فاعلم أن فيهم أهل الكتاب فادعوهم إلى الله عز وجل وكذا وكذا وكذا، وصية طويلة كده. وفي الآخر قال له إيه؟ قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب. معناها إيه؟ اوعى يا معاذ تظلم واحد من أهل الكتاب، مع أن الرجل ده مش مسلم. ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له معاذ بن جبل اوعى تظلم أي حد. رقم ثلاثة في الحرب، الحرب اللي بيسموها النهارده حرب لا اخلاقيه، ما فيهاش مواثيق ولا اي حاجه، واعمل اللي انت عايزه، ده حرب بقى خد راحتك فيها. ورغم ذلك كما ثبت عند مسلم ان الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه اذا ارسلهم في سريه يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تفعلوا كذا ولا كذا ولا كذا. سبحان الله، وهي حرب في النهايه يا جماعه، دي حرب سبحان الله. ورغم ذلك يقول ولا تغدروا، ما فيش غدر أبدا في ظل هذا الدين العظيم. تعال نشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما رجل يهودي اسمه لبيد بن الأعصم، والحديث رواه البخاري، لما عمل سحر للنبي، سحر النبي اسمه سحر التخييل، كان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا ولم يفعله، أو أنه لم يفعل شيئا وهو فعله، لكن كان هذا في الأمور الحياتية. أما في جانب الوحي فالوحي محفوظ، لم يسحر النبي في أي أمر من أمور التشريع سواء كان قول أو فعل أو تقرير، وهي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك علم النبي من جبريل عليه السلام أن لبيد بن الأعصم ده هو اللي سحر وعمل السحر ولقى في البئر، ورغم ذلك عفى النبي عن لبيد بن الأعصم مع أنه رجل يهودي. في المقابل أيضا كما ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قامت امرأة يهودية في غزوة خيبر أو بعد غزوة خيبر اسمها زينب بنت الحارث. هذه المرأة سألت الصحابة النبي بتاعكم بيحب يأكل إيه؟ قالوا من الشاة. قالوا قالت وأي جزء يحبه؟ قالوا ذراع الشاة. حطت في الشاة كلها سم وزودت السم في ذراع الشاة حتى يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ويموت. فأخذ النبي ذراع الشاة، والحديث في البخاري ومسلم، فأخذ نهسة حتى كده بأطراف سنانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة الذوقيات في الدنيا في كل شيء صلى الله عليه وسلم، فأنطق الله ذراع الشاة. فقالت يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. فألقى النبي ذراع الشاة وقال للمرأة لما فعلت هذا؟ قالت إن كنت نبيا فخلاص ربنا يحميك، وإن لم تكن نبيا تخلصنا منك. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليها الحد إلا لما مات واحد من الصحابة بسبب هذا السم. عفى النبي عنها يعني مع كل ما فعلته معه صلى الله عليه وسلم. يوم خرج النبي لدعوة أهل الطائف، وكلكم عارفين إيه اللي حصل للنبي في الطائف، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ونزفت الدماء الشريفة من رجليه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك وألجأوه إلى حائط لبني شيبة وقال دعاءه المعروف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر الدعاء الذي يبكي القلب، ورغم ذلك يأتيه ملك الجبال ويقول يا رسول الله، والحديث في البخاري ومسلم، لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين والأخشبان الجبلان بين مكة والطائف، فيقول نهر الرحمة وينبوع الحنان، صلى الله عليه وسلم يقول لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. شوف عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب وعن المشركين، مش أهل الكتاب وبس، مع كل الطائف غير المسلمين كان يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. عفو النبي عن كفار مكة اللي رموا التراب فوق راسه ورموا السلة الجزور على ظهري وطردوه من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ورغم ذلك يرجع فاتحا منتصرا يوم فتح مكة ويقول للمشركين ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يجي له ثمام بن أثال وهو الذي تآمر على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقتله 4 مرات، ورغم ذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم يعفو عنه صلى الله عليه وسلم ولا يريد منه مالا ولا شيئا خالص بالمرة. فيذهب ثمام إلى مكان بعيد فيغتسل ويرجع ويسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له والله يا محمد، والله يا رسول الله، ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، إلى آخر القصة الجميلة. وآخر حاجة نقولها، عمير بن وهب وصفوان بن أمية لما تأمروا مع بعض أنهم يقتلوا النبي عليه السلام، وراح عمير بن وهب وطلب من صفوان بن أمية أنه ينفق على أهله وعلى أولاده وأن يجهزه بالفلوس وبالمال عشان يروح يقتل النبي، وراح عمير بن وهب عشان يقتل النبي وشاف عمر بن الخطاب وقبض عليه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي يقول له ماذا تصنع يا عمير؟ قال له يا رسول الله أو يا محمد ابني أسير عندكم من بدر فجئت أفديه. قال لا، بل جئت لتقتلني وقد جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر فقلت له كذا وقال لك كذا، والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والنبي عارف أنه جاي يقتله، ورغم ذلك قال أكرموا أخاكم وفقهوه في دين الله وأطلقوا له أسيره. يا سلام على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل في موضوع النبي وأهل الكتاب، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نسوا بيت الرسول ونتعبنوا بيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، تعالوا نشوف يعني حاجة أغرب من خير. إذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم حرم الإيذاء للحيوان، فما ظنكم بالإنسان؟ حديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهل يأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بإيذاء إنسان أيا كانت ملته إلا إذا كان محاربا؟ أما كل كلام ده عن أهل الكتاب غير المحاربين، عشان يبقى الكلام واضح يا جماعة. أما أهل الكتاب المحاربين فلهم أحكام أخرى. شاهد في الموضوع إن هم بيقولوا إن الإسلام ده دين عنف وإرهاب و. طب أقول لكم حاجة، تعالوا نخاطب بعض بالعقل كده ونشوف إحصاءات بسيطة خالص، وأظن الإحصاءات ديت يعني تلجم أي إنسان يتكلم عن الإسلام بأي كلمة. وأرجو من كل المشاهدين اللي قاعدين قدامي لو ما لحقوش يكتبوا وراء الإحصاءات دي دلوقتي يكتبوها في الإعادة بكرة إن شاء الله. أخويا وحبيبي، تعال نشوف عدد الذين قتلوا في جميع الغزوات والسرايا التي قادها النبي أو قادها أصحابه من سنة 2 هجرية من بداية الجهاد لحد سنة 9 هجرية لآخر غزوة أو آخر سرية قادها النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. تخيل عدد القتلى كانوا كام؟ 1018. سبحان الله، مع كل الغزوات والسرايا دي كلها اللي بنقرأها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عدد القتلى خذوا بالكم من المسلمين والمشركين، مش من المشركين بس، عدد القتلى من المسلمين ومن المشركين 1018، منهم 259 مسلم و759 كافر. سبحان الله. طب تعالى بقى نشوف بقى الكفار حينما قاتل بعضهم بعضا في العصور الحديثة. شوف تخيل بقى عدد القتلى كانوا قد ايه في الحرب العالمية الأولى. 14 مليون مصاب و7 مليون قتيل. أعيد الرقم، 14 مليون مصاب و7 مليون قتيل، بنتكلم في ملايين. طب في الحرب العالمية الثانية 41 مليون مصاب، ربي على الأرقام، أرقام والله العظيم فوق الخيال، 41 مليون مصاب و8.5 مليون قتيل. حد يجي بعد الكلام دوت يقول المسلمين كانوا بيدعوا للقتل و ده بقول لك كل الغزوات والسرايا لم يكن فيها من القتلى من المسلمين الا 259 ومن المشركين 2759. تخيل حضرتك قد ايه ان الحمد لله رب العالمين. واحنا قلنا بكده ان قوه النبي صلى الله عليه وسلم ب 4000 رجل، وقلنا البحث العلمي الذي يؤيد هذا المعنى، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها 23 سنه دعوه وجهاد لم يقتل فيها الا رجلا واحدا هو ابي بن خلف، ولم يقتل النبي رجلا قبله ولا رجلا بعده صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نشوف بقى في عجالة سريعة، علشان بيقولوا ان احنا خايفين من الاسلام وخايفين الاسلام يحكم وخايفين. طب تعالوا شوفوا، الاسلام أعظم دين يحفظ حقوق المسلمين وغير المسلمين، وربي سبحانه وتعالى يشهد على ذلك، إن حقوق المسلمين وغير المسلمين لا تحفظ إلا في ظل هذا الدين العظيم الذي نعتز ونفتخر. الحمد لله، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي، ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. رقم واحد، الإحسان إليهم وبرهم. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. يا سلام. يقول جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ده مين؟ ده اللي مش بيحاربوكم ولا بيأذوكم، ناس عايشين معاكم في مواطنة ما فيش أي مشكلة خالص، تحسن إليه وتبروا ما فيش مشكلة خالص. طيب ربنا بينهانا عن مين؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا، ساعدوا غيرهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أظن ما فيش إنصاف أعظم من كده. اقرأ صدر الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأحق الناس بالبر والقسط من الكفار والمشركين ومن أهل الكتاب هم الوالدان، الأب والأم. أفترض الولد مسلم، البنت مسلمة، والأب والأم مشركين. قال جل وعلا: وإن جاهداك، يا الله، والله العظيم آية تفتت القلب، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بها علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يا سلام، الأب والأم كفرة وبيقولوا للابن اكفر وبيقولوا للبنت اكفري، ورغم ذلك ربنا بيقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما تسمعش كلامهم، لان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ام وابي بيقولوا لك اكفر، لو كان كافرين انا مش هكفر لكن هعملهم احسن معاملة. وهكرمهم، ولعل وعسى يكون المعامل الحلوة دي والإحسان إليهم يكون سبب في أنهم يسلموا، يبقى أنت أنقذت أمك من نار جهنم وأنقذت أبوك من نار جهنم. وقد ثبت أن أسماء بنت أبي بكر والحديث في البخاري ومسلم قدمت عليها أمها راغبة، أي راغبة في صلتها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي قد جاءت أو قدمت علي أمي وهي راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. شوف دي في أخطر من كده، بتقوله دي مشركة يا رسول الله، يعني مش من أهل الكتاب كمان، دي مشركة بتعبد الأصنام، ورغم ذلك قال: نعم، صلي أمك. وكذلك أيضا نحن مأمورون بصلة الرحم، حتى لو كان أرحم كفار، حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا من أهل الكتاب، حتى أو لو كانوا مشركين، حتى لو كانوا من أهل الكتاب أو كانوا مشركين، إيه المشكلة؟ قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال الإمام ابن العربي رحمه الله رحمة واسعة: واتفقت الملة على أن صلة ذوي الأرحام واجبة وأن قطيعتها محرمة، فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الرحم الكافرة، إلا إذا كان ذو الرحم محاربا لله ورسوله فهنا لا صلة له. وكذلك الأم والأب لو كانوا محاربين لله ورسوله فلا بر لهم، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة إذا كانوا غير محاربين. خدتوا بالكم في أكتر من كده يا جماعة، يعني الأم والأب كفار نصلهم، الأب الأقارب كفار نصلهم ونحسن إليهم بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل وعسى تنفتح القلوب وتؤمن بالله سبحانه وتعالى بعلام الغيوب، فيكون ذلك في موازين حسنة. حتى الإحسان للجار المشرك وللجار الكافر ولأهل الكتاب أيضا واجب علينا. تخيلوا في أكتر من كده يا جماعة، سيدنا ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، في يوم من الأيام ذبح شاة، ثم قال لغلمان: هل أعطيتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: فابدأوا به. سبحان الله، بيقول لهم لما ذبحنا الشاة قبل ما تأكلوا نحن ابعتوا له اللحمة. لمين؟ للجار اليهودي. يا سبحان الملك، عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام كان لي جار يهودي وكان أعزكم الله، كان عامل الحمام بتاعه أو المكان الخلاء بتاعه، كان عامل التصفية بتاعته على منزل عبد الله بن المبارك. تخيل يعني الحمام في بيت اليهودي وعامل المصرف بتاعه على دار، على الفناء بتاع دار عبد الله بن المبارك، واليهودي مش واخد باله وعمال بيأذي جاره، وعبد الله بن المبارك يشيل نجاسة هذا اليهودي ويلقيها. ظل على ذلك سنوات، وفي يوم من الأيام راح وطلق عليه وقال له: أيها الرجل، إني في مرض شديد وأظن أن نهايتي أو أن أجلي قد اقترب، أنا أشعر أن أنا هموت قريب، فأخشى أن تؤذي من يقتل في هذا المنزل من بعدي، أنا خايف تؤذي اللي هيعيش من بعدي فلا يتحملك، ولقد تحملتك سنوات طوال. وراح جايبه ووراه له هو عمل إيه عنده، فتعجب اليهودي قال: ولما تحملت كل هذه السنوات؟ قال: لعل الله عز وجل أن يهديك. فنظر إليه اليهودي قال: والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن حكيت لكم قبل كده قصة إبراهيم بن آدم، هذا التابعي الجليل، في يوم من الأيام ماشي لقى واحد يهودي أعزكم الله ماشي وجايب كلب كده وجرب سلسلة، حب أنه يستفز إبراهيم بن آدم، واليهودي ده كان جار ابن إبراهيم بن آدم، فقال: يا إبراهيم، قال: ماذا تريد؟ قال: ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ كلمة صعبة جدا يعني. فقال له إبراهيم بن أدهم: والله لو كان دنب كلبك، يعني عفوا ذيل الكلب، لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. فقال اليهودي: والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي عليه السلام اقترض 20 صاعا من التمر من رجل حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود، اسمه زيد ابن سعنة أو زيد بن سعنة. فجه الرجل، يعني مثلا النبي عليه مثلا اقترض منه مثلا التمر مثلا في يوم واحد رجب، وقال له: هديك التمر في يوم واحد رمضان. فراح الرجل راح بدري مثلا يوم 15 شعبان، فقال: أدي ما عليك يا محمد، فإنكم عبد بنو عبد المطلب قوم مطل في الأداء، أنتوا دايما كده تعبنا وبتمطلوا في الأداء. طب ليه يعني بتسيء الأدب مع النبي عليه السلام؟ مين اللي واقف؟ عمر بن الخطاب لم يتحمل، فرح يعني برأت كده وقال: أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟ والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لأطحت بعنقك الآن، كنت أطير رقبتك دلوقتي. فإذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أردنا منك ذلك يا عمر. قال فما أردت مني يا رسول الله؟ قال أردنا منك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. كنت أقول لي أدي ما عليك يا رسول الله وقل له هو يطلب بأدب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب يا عمر مع هذا الرجل إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر ده الدين، وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. من طلب خضته وتعرفش إلا حصل له. فعمر بن الخطاب واخد زيد بن صعنة ومشي مع بعض. فزيد بن صعنة بيقول له ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا والله ما عرفتك. قال أنا زيد بن صعنة. قال خيبك الله حبر اليهود؟ قال له أجل. قال ما حملك على أن تصنع ذلك مع رسول الله؟ قال والله يا عمر لقد قرأت قرأت التوراة من أولها لآخرها وعرفت وصف النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. أردت أن أستوثق من أمرين، أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما وأني قد رأيتهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب لما بقى أمير المؤمنين في يوم الأيام ماشي فلقى رجل كبير في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه. الرجل دوت واقف عمال بيشحت. فقال عمر ما أحوجك إلى ذلك؟ إيه اللي خليك تعمل كده؟ قال الجزية. قال من أي الملل أنت؟ قال أنا يهودي وأمير المؤمنين يطلب منا الجزية ولا أستطيع أن أؤديها، فأسأل الناس من أجل الجزية. فبكى عمر بن الخطاب وخذ الرجل اليهودي الكبير ده وراح لبيت مال المسلمين وقال لخازن البيت اجعل لهذا الرجل راتبا شهريا من بيت مال المسلمين وأسقط عنه الجزية، لا خير فينا إن أخذنا خيره وهو شاب ثم بعد ذلك شققنا عليه وهو شيخ كبير. هو ده الإسلام وهو ده دين الفضل، لدرجة لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولم يعلم من الخليفة الذي سيكون من بعدي أو من أمير المؤمنين الذي سيكون من بعدي، فأراد أن يوصي وصية عامة لأي واحد سيحكم من بعدي، فقال أوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم بيسموه في عصرنا الحالي بالأقليات الدينية. أوصيه بذمة الله وذمة رسول الله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم يحميهم سبحان الله ولا يكلف إلا طاقتهم. سبحانك يا ربي، أعجب منظر قرأت عنه في حياتي كلها. هارون الرشيد اللي كان بيحج سنة وبيجاهد في سبيل الله سنة والإعلام المشوه صور سيدنا هارون الرشيد بأنه رجل زير نساء يجلس في جوار النساء والنساء قاعدين ليل ونار حواليه، ولذلك لا واحد ماشي بيقول لك ده هارون الرشيد. لا طبعا، هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا من أئمة الخير، كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. في سنة من السنين كان بيجاهد وكان في لقاء بين المسلمين والصليبيين أهل الكتاب سبحان الله، وإذا بقائد الصليبيين في هذه الموقعة يصاب في إصابة شديدة ويقف هارون الرشيد ليداوي جراح قائد الصليبيين. دي رسالة بنبعتها للغرب، وأنا أعلم أن هذه القناة المباركة بفضل الله بتصل إلى أقطار الأرض جميعا. هو ده الإسلام وهو ده الدين وهي دي أخلاقنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر موقف شخصي يعني حصل معي أنا شخصيا، والله عشان تعرفوا قد إيه الحمد لله رب العالمين نحن نريد السلامة ونريد أن كل بلاد المسلمين تعيشوا في السلام وفي وئام، ونريد أن ما يكونش في أي فتن بين المسلمين وبالأهل الكتاب في أي بلد من بلاد المسلمين، لأن احنا عايزين أن نقول لكل يا جماعة احنا ركاب سفينة واحدة ومحتاجين أن بلدنا وكل بلاد المسلمين تعيش في أمان وتنجو في أمان ونبقى كلنا عايشين في أمان، لأن نعمة الأمن ديت نعمة من أعظم النعم. قال جل وعلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فقدم نعمة الأمن والأمان على نعمة الرزق، لأن أنت لن تستفيد من الرزق ولن تنتفع بالرزق إذا كنت في غير أمان سبحان الله. في يوم من الأيام إحدى القنوات دعتني لزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57-357 مستشفى سرطان الأطفال، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. فلما رحت هناك يا جماعة رجل من رجال الأعمال ربنا يحفظ الجميع يا رب ويبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين، إذا به قال لي يا شيخ محمود أنا تبرعت ب 150 هدية قيمة لكل طفل هدية. قلت له جزاك الله خيرا. فرحنا هناك قلنا نصور كل طفل كده أن يفرح قلبه كده بأنه يطلع صورته على الشاشة وبنديله هدية جميلة ندخل عليه الفرحة. فجي مدير المستشفى أرسل معي مشرف وقال لي يا شيخ محمود هو هيدلك على الغرف. قلت له جزاك الله خيرا، كل غرفة نخش نسلم على الطفل ونديله الهدية ويتصور صورة ويمشي معاه. فجينا عند غرفتين فالمشرف قال لي طب نعدي، فأنا ظننت ما فيش حد جوه. فلما سألته بعد ما عدينا هو ما فيش حد جوه، قال لي انا مش عايز بس احرجك يا شيخ ربنا يكرمك. قلت له يا اخي ربنا يبارك فيك، يعني قول لي بس في, قال لي انا مش عايز حاجه, هو الاطفال اللي موجودين هنا مش مسلمين. قلت له سبحان الله, اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا الا ازور انا غلاما نصرانيا؟ وقمت راجع مره ثانيه وتركنا على الغرفه. فتحت ام الغلام واذا بها تبكي, فبقول لها بتبكي ليه حضرتك؟ قالت لي انا شايفاك يا شيخ محمود وانت جاي من اول الطرقه وجاي على الغرف وانا واثقه ان انت ما كنتش هتيجي لابني فعشان كده بكيت. قلت لها ازاي ده النبي زار غلام يهودي, ازاي ما زورش ابنك؟ ودخلت على الولد واديته الهديه وسلمت عليه, واذا بهذه المراه. والله يا جماعه تقول لي والله يا شيخ محمود متابعين برامجك على كل القنوات وبنحبك بدليل ان انت يوم الاثنين اللي فات كنت بتقول كذا على قناه كذا, صح كده؟ قلت لها صح فعلا, ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. قمت ماشي دخلت على الغرفه الثانيه لقيت الاب والام موجودين, سلمت عليهم وبعدين قالوا لي والله بنشكرك يا شيخ محمود ان انت جيت لنا, ودي يعني يعني بادره طيبه منك, والله العظيم كنا نظن ان انت مش هتجيلنا, وعلى فكره والله احنا والاسره كلها متابعين كل برامجك. دي دعوه يا جماعه, دعوه, وهذا ديننا, ديننا دين الرحمه والتسامح, وبنقبل ان احنا نتعامل مع الكل في اطار انه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق ولا مجامله على حساب العقيده, لكن الاحسان والبر لمن لا يحاربنا. ربنا يجمعنا واياكم على خير. تعالوا نكمل الموضوع لكن بعد الفاصل. صلى الحبيبك. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي إن شاء الله بعد الفاصل ده في انتظار نحن نسمع صوتكم, وحشتونا بجد, ربنا يبارك فيكم, ومنتظرين إيميلاتكم وإن شاء الله نتفاعل معها من خلال البرنامج ومن خلال إن شاء الله الموقع الرسمي لقناة اقرأ. ربنا يا رب يبارك فيكم ويجمعنا دايما على خير. إخواني تعالوا نكمل ونقول للدنيا كلها اللي خايفة من الإسلام, نقول لهم مفيش أعظم ولا أرحم ولا أجمل من هذا الدين العظيم, وكل حقوق العباد بتحفظ في ظل هذا الدين, لأن ديننا فعلا ورب الكعبة هو دين الرحمة والتسامح. تعالوا نشوف برضو من ضمن حقوق أهل الكتاب اللي بيقولوا خايفين من الإسلام, لا ده احنا بنقول للدنيا كلها حقكم والعدل والرحمة وكل اللي انتم متخيلينه هتلاقوه في ظل هذا الدين العظيم. من ضمن الحقوق الرفق بأهل الذمة. سبحان الله, روى الإمام مسلم أن هشام بن حكيم مر على أناس من الأنباط, الأنباط اللي هم الفلاحين بتوع العجم, فلقاهم واقفين في الشمس, الناس موقفينهم في الشمس, فقال لهم أشهد, كان إيه سبب وقفهم في الشمس؟ اللي هم اتحبسوا بسبب الجزية, فقال أشهد أني قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا, فأطلقوا صراحة هؤلاء الناس. والجزية زي ما قلنا يا جماعة ما هيش إتاوة, وإنما الجزية دي رحمة أيضا لأهل الكتاب. الجزية رحمة إزاي؟ هو بدل ما يخش الجيش ويعرض نفسه للقتل وإلى غير ذلك, فالمسلم يكفيه مؤنة هذا, وهو الذي يقاتل دفاعا عن المسلمين وعن غير المسلمين في مقابل جزية بيدفعها أهل الكتاب, وغير كده مشاركة في خدمات التي تقدم له في بلاد المسلمين, وهذه واجبة على كل الناس سواء مسلم أو غير مسلم إن هو يشارك في هذه الخدمات. إذا فالجزية ليست إتاوة زي ما يظن بعض الناس, ربنا عافينا. فشاف موضوع الرفق بهؤلاء الناس, والإسلام لم يحقن دماءهم ويكتفي بأخذ الجزية إلا من أجل أن تكون لهم فسحة في التأمل والتدبر والتفكر حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يهدي الكون كله ليكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. من ضمن حقوق أهل الكتاب عدم ظلم أهل الكتاب. قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اوعوا يحملكم الكره اللي في قلبكم لأي حد في الدنيا إن أنتوا تظلموه, اوعوا تظلموا, اعدلوا هو أقرب للتقوى, لدرجة إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حرم الظلم ولو حتى لو كان المظلوم كافرا. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب, وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب, وقال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. سبحان الملك, لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أيضا قتل المعاهد والغض وأن يغدر إنسان بالمستأمن, إنسان في عهد بيننا وبينه وهو مش مسلم, أو إنسان اللي واخد عقد أمان داخل, زي مثلا الرجل الأجنبي اللي بيخش بلدك وواخد تأشيرة, التأشيرة دي اسمها إيه؟ عقد أمان. لو قتلت هذا الرجل تبقى أنت خنت, خنت الأمانة وسيكون خصيمك يوم القيامة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على كده؟ حديثين. الحديث الأول رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني مش هشم ريحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. حديث الثاني رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أنا أهدي هذا الحديث للدنيا كلها، هو ده ديننا وهو ده إسلامنا وهو ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بيقول لك من أمن رجلا، مجرد أن واحد من أهل الكتاب دخل بلدي أو رجل من أهل الكتاب عايش في بلدي وأنا مديله الأمان ثم أقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من ضمن الحقوق الوفاء بالعهد، سبحان الله. في الحديث الذي رواه مسلم أن حذيفة بن اليمان وأباه كانوا الاثنين كانوا جايين داخلين على إيه؟ على المدينة. فالكفار قالوا لهم داخلين فين؟ قالوا المدينة. أكيد أنتم تريدون الجهاد أو القتال مع محمد. فقالوا نورب الكلام كده، وقالوا لا، ما أردنا القتال مع محمد. قالوا: تعطون العهد والميثاق ألا تقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعطيكم العهد. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة بدر، فحذيفة بيقول له: يا رسول الله، المشركين قبلونا وخذوا علي العهد أنا وأبويا على إن إحنا ما نقاتلش معاك. كان ممكن النبي يقول لهم: يا جماعة دول كفار ومشركين وما تشجوش بالكم وخشوا قتلهم. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ما تخشوش تقاتلوا، نفي لهم بعهدهم يعني نوفي بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليهم. في الحديث رواه البخاري ومسلم ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه قبل ما كان مسلم كان كافر، في يوم الايام اجتمع هو و13 واحد من المشركين من الشباب، شربوا الخمر لحد ما سكروا كلهم، والمغيرة كان لسه فايق شوية، قام قايم وسحب السلاح وراح دبحهم كلهم وراح واخد اموالهم. وفجأة هو ماشي حس ان هو غلط غلطة كبيرة ولا يكفر هذا الخطأ الا ان هو عايز يروح يسلم بقى ويطهر نفسه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، حدث من امري كذا وكذا وكذا، وقتلت كم واحد من المشركين وادي اموالهم، اريد ان اسلم واقدم لك هذا المال. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اما الاسلام فنقبل، هنقبل ان انت تسلم، واما المال فلا نقبله، انه قد اخذ غدرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا في الحديث اللي في اول درس اللي رواه مسلم ان النبي كان اذا ارسل السرية يقول: اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، وستجدون اناسا قد فرغوا انفسهم في الصوامع للعبادة فلا تقربوهم. يعني حتى رغم ان هم بيعبدوا الله على شرك وعلى كفر، رغم ذلك ما تقربهمش بدم ما بيحاربوش، فلا نقاتل إلا المحاربين، أما غير المحاربين فلا يقاتلوا. ومن ضمن الحقوق حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم مدام هم لا يحاربوا المسلمين. وآخر حق، حق غريب قوي، أن نجير المشرك وأن نجير الكافر من أهل الكتاب إذا استجار بنا. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ودي قصة جميلة قوي قوي، ان في يوم من الايام احد الائمة الكبار ماشوا معاه بعض التلاميذ، وفجأة هم معدين لقوا مجموعة من الخوارج قاطعين الطريق، والخوارج كان لهم حاجة غريبة جدا، لو لقى واحد مشرك، خدوا بالكم شوف الفكر الضال اللي كان عامل ازاي مع الخوارج، لو لقى واحد مشرك كافر معدي يجيروه ويؤمنوه ويسمعوا كلام الله ثم يخرجون في حراسته لحد بيته، ولو وجدوا رجلا من اهل السنة والجماعة رجلا من اهل الاسلام يقتلوه. فالإمام تلاميذه بيقولوا له: ماذا نصنع أيها الإمام؟ قال: دعوني أنا بقى أتصرف. فدخل عليهم وقال يعني سلم عليهم سلام عادي خالص، مش السلام عليكم يعني، كلام عادي خالص كده مثلا زي صباح الخير زي أي حاجة. ثم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن كذا. فقال: ونحن قوم مشركون، جئنا لنسمع كلام الله فاسمعونا. فوقف واحد منهم وقعد يتلو عليه بعض آيات القرآن وبدأ يذكر له بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له الإمام: خلاص احنا سمعنا كلام الله، وصلونا بيوتنا بقى وحصونا. فقالوا: لماذا؟ قالوا: أما قال ربكم جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم أبلغوا مأمنة، فأبلغون مأمنة، فخرجوا في حراسة الإمام، يعني خرجوا يحرسون الإمام ويحرسون تلاميذ الإمام لحد ما وصلوهم بيوتهم ورجعوهم ورجعوا مرة تانية. وآخر حق بقى، وده أهم حق في نظري، عرض الإسلام على هؤلاء الناس. أمانة يا جماعة، كان قالها لي شيخ من شيوخي زمان، قال لي يا ابني اسمع مني الكلمة دي واحفظها، اوعى في يوم من الأيام تشوف أي حد من أهل الكتاب إلا لازم تعرض عليه الإسلام بكل رفق ولين ورحمة، لأنه ممكن يجي يوم القيامة ويمسك في تلابيبك ويقول له يا رب شفني وأنا مش مسلم، ومرضيش يذكرني بكلمة ولا يقول لي أسلم ولا يقول لي أي حاجة يذكرني بك يا رب، فأنا ذنبي في رقبة هذا الرجل. سبحان الله، نتمنى والله، نتمنى وبندعو وبندعو والله من قلوبنا إن ربنا يشرح صدر أهل الكتاب لأن يدخلوا في هذا الدين العظيم ولأن يسلموا لله سبحانه وتعالى. وبنقول لهم بكل حب وبكل رحمة وبكل حنان، بنقول بجد يا أهل الكتاب أسلموا تسلموا، ربنا يا رب العالمين يشرح صدوركم للإسلام، ربنا يا رب العالمين يشرح صدوركم وينور قلوبكم بنعمة الإسلام وبنور الإسلام، اللهم أمين يا رب العالمين. علي بن عباس في هذه الآية التي نزلت وهي لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصيني. الحصيني ده كان عنده ولدين، الولدين دول كانوا كفار، وهو الحصيني ده كان مسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أستكرههما على الإسلام، يعني ما خلهمش يدخلوا الإسلام كرها. فنزل قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وفي الرواية الثانية في سبب نزول هذه الآية إن عمر بن الخطاب كان له مملوك نصراني اسمه أسبق، وكان عمر بن الخطاب يعرض عليه الإسلام فيأبى ويقول لا إكراه في الدين، فقال له يا أسبق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. فنزل قول الله، فكان دائما هذا الرجل يتلو هذه الكلمة أو يذكر هذه الكلمة ويقول لا إكراه في الدين، هذه الآية ويقول لا إكراه في الدين. فسبب نزول هذه الآية هي السبب الأولاني، والسبب الثاني ده كان إن هذا الرجل اللي هو أسبق اللي كان عند عمر الخطاب كان يكرر السبب النزول ويقول لا إكراه في الدين. ومن أجل أن المولى عز وجل يطيب خاطر النبي وخاطر المؤمنين اللي مع النبي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أنزل الله عز وجل قوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. بعد كل اللي قلت ده حبيبي، في حد في الكون يظن أن الإسلام دين بيدعو للعنف أو الإرهاب؟ في حد من أهل الكتاب ممكن بعد كل اللي قلت ده يخاف من الإسلام؟ فحد ممكن يقول ان الاسلام ده دين يدعو الى العنف والى الارهاب؟ وانا ذكرت لكم التفاصيل بتاعه الارقام البسيطه الاحصائيات البسيطه اللي ذكرتها لكم، ان كل الناس الذين قتلوا في جميع الغزوات والسرايا من سنه 2 هجريه لسنه 9 هجريه من المسلمين والمشركين 1018، وقلت الحرب العالميه الاولى فقط 14 مليون مصاب و7 مليون قتيل، والحرب العالميه الثانيه 41 مليون مصاب و8.5 مليون قتيل. دين عظيم، دين عالمي، ربنا قال عنه عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن. والنصارى في مصر أهل الكتاب في مصر يشهدون أن فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لأرض مصر كان بركة على النصارى بالذات، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل أهل الإسلام لما دخلوا مصر كانوا سببا في نجاة النصارى من بطش إخوانهم وبني ملتهم من الرومان. كان الرومان كان بيطحنوا النصارى في الأرض مصر، ورغم ذلك لما دخل المسلمون استجار النصارى في مصر بعمر بن العاص ومن معه من المسلمين فأجاروهم وأنقذوهم من بطش الرومان بفضل الله، والكل يشهد ذلك، بل إن المنصفين من أهل الكتاب لا يشهدون ويقسمون على أنهم ما وجدوا الرحمة ولا العدل ولا التسامح ولا اللين ولا الرحمة إلا في ظل هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي عايز أقوله يا جماعة، اللي عايز أقوله، أنا هنا لا أجامل أهل الكتاب ولا أجامل أحدا، أنا عايز أقول لأهل الكتاب ده ديننا اللي ما فيش أعظم منه والله، أنتوا خايفين بالدين ده ليه؟ وإذا حدث أي اعتداءات فردية سواء من النصارى أو سواء من المسلمين فدي أمور فردية، فليه نلبسها ثوب الفتنة الطائفية في مصر أو الفتنة الطائفية في كذا أو الفتنة الطائفية في كذا؟ عايز أقول بلدنا بتمر بعنق الزجاجة، وجبنا كمصريين وجبنا كمسلمين وكأهل كتاب إن إحنا نتقي الله في هذه البلد، وإن إحنا نمرر هذه الأزمات مرور الكرام، فيعني لا نجعل هذه المسائل تخلي المسلمين أو النصارى أو غير ذلك يقعوا في هذه الفتنة التي تدبر وتكاد سواء من خارج البلاد أو من داخل البلاد. أرجوكم بالله عليكم يا مسلمين ناخد بالنا إن إحنا ما نقعش في مثل هذه الفتن. وبقول لأهل الكتاب عمر ما في مسلم، ربنا سبحانه وتعالى عمر ما في مسلم في يوم من الأيام حط في ذهنه أو في عقيدته حرق كنيسة أو هدم كنيسة أو إيذاء نصراني ما لم يكن محاربا. فهو حد فيكم يظن أن المسلمين بيعملوا كده؟ ما فيش مسلم بيعمل كده بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نقول كلنا ركاب سفينة واحدة، عايزين نعدي من الفتنة ديت، وعايزين ربنا يكرمنا إن شاء الله وبلدنا تقوم مرة تانية، لأن فعلا إحنا في عنق زجاجة وعايزين نقوم بلدنا وعايزين نبني بلدنا مرة تانية. ربنا يكرم الجميع يا رب العالمين. والحتة المهمة جدا إن عايز أقول اوعى حد في الدنيا يظن ان باب المجاملات ممكن يفتح في مسائل العقيدة. ابدا باب المجاملات لا يفتح في مسائل العقيدة ابدا. ديننا وعقيدتنا وايماننا على راسنا من فوق، ولا يمكن نجامل احدا على حساب ديننا ولا ايماننا ولا عقيدتنا. بنقول لكل الدنيا وبنقول لاهل الكتاب على وجه الخصوص اوعى تخافوا من الاسلام، ديننا دين الرحمة والتسامح، ونتمنى ان الاسلام يحكم في كل بلاد المسلمين، ونتمنى ان الاسلام يسود في كل بلاد المسلمين، لان في وجود الاسلام حفظ للمسلمين ولغير المسلمين من اهل الكتاب ومن غير اهل الكتاب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا وان يسلك صدورنا بان نرى شرع الله مطبقا في كل بلاد المسلمين. اللهم امين. نلقاكم بعد الفاصل، صلى على حبيبك. عدفة بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتعايش مع بعض الإيميلات اللي لسه جايلنا حالا، ونكمل معاكم في التليفونات إن شاء الله. لأخت حنان أحمد قايد أو فايد مش عارف من الجزائر، جزاكم الله خير على هذا البرنامج القيم مسدد خطاكم وزادكم علما. أنا مقبل على امتحان شهادة البكالوريوس، أسألكم دعاء ربنا يوفقك ويحفظك يا رب العالمين. الأخت صفاء شكرا جزيلا لك على برامجك القيمة، وجزاك الله خيرا على سعة صدرك معنا وبشاشة وجهك التي تحببنا في ديننا أكثر. أود أن تدعو لي بالزوج الصالح والمواظبة على صلاة الفجر. ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل أخواتنا اللي قاعدين قدامنا بأزواج صالحين، وربنا يرزقك المواظبة على صلاة الفجر اللي كلها خير وبركة الحمد لله. أمل من المغرب، أصبحت أواظب على صلاة الفجر وأنا وأخواتي الخمسة وأبي وأمي بسببك بعد إذن الله سبحانه وتعالى. سؤال: هل يجوز الولائم التي تقام بعد دفن الميت لمدة 3 أيام والوديمة التي تقام بعد 40 يوم من الوفاة؟ أيضا نقول أن أهل الميت لا يصنعون الولائم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس المسلمين لما استشهد جعفر بن أبي طالب، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلوا بمصابهم. يعني إيه؟ لما مات جعفر بن أبي طالب انشغلوا في حزنهم وإيه ومصابهم. فالأصل أن الجيران هم اللي يهدوا لأهل الميت، إلا إذا كان أهل الميت لهم أقارب جايين من بلد بعيدة فأعدوا لها طعام فلا بأس بذلك. أما بقى الولائم اللي تقام بعد 40 يوم غير ذلك فهذه ليست من الدين، يعني لأن فيها التكلف، وبعدين فيها بقى إيه تذكر هنعمل 40 والسنة والسنوية وكلام ده كله. يعني إبراهيم من فرنسا: أسأل الله أن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس آمين. سؤالي: هل زوجتي لم تقضي بعض أيام رمضان الماضي بسبب الولادة؟ احنا قلنا يا جماعة لو أن الزوجة كانت حامل أو ولدت يعني وكده، أو كانت بترضع، قلنا في 5 أصناف من الناس لو أفطروا في شهر رمضان لا يقضوا ولكن يطعموا. قلنا مين يا جماعة؟ الشيخ الكبير المسن، والمرأة الكبيرة، والمرأة الحامل والمرضع، وتاني كمان فاكرين، والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، لو مرض مستعص يعني هذا لا يقضي وإنما يطعم بفضل الله سبحانه وتعالى. إسماعيل من إسبانيا: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجازيك عنا كل خير إني أحبك فلا شيخ. ادعو لي بالثبات وأن أكون من البرين. ربنا يا رب يثبتك ويجعلك من البرين يا رب العالمين. الأخ السليم حساني من الجزائر، السلام عليك شيخنا محمد المصري، أنا أحبك في الله، الله يكثر من أمثالك، أمين يا رب العالمين ويكثر من أمثالكم جميعا. أنا أريد سؤالي عن آية الكرسي، لماذا سميت هكذا؟ سميت آية الكرسي هكذا لورود ذكر كرسي الملك سبحانه وتعالى في الآية. قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. أم سعيد من سوريا بتسأل عن قضاء ما فات من الصلوات بعد التوبة. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أم سعيد، احنا قلنا ان العلماء انقسموا لثلاث اقسام في هذه المسألة. قسم قال ان الانسان لو فاته مثلا خمس سنوات صلاة ما صلهمش بعد ما وصل الى سن التكليف، في الوقت دوت ايه اللي بيعمله؟ حاجة من الثلاثة: اما ان هو يقضي مع كل صلاة صلاة من اللي فاتت لمدة خمس سنين لحد ما ايه يقضي الخمس سنين اللي فاتت. ده رأي. الرأي الثاني بيقول خلاص تارك الصلاة، أصلا حكمه في الإسلام أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهو كأنه قد أسلم الآن فلا صلاة عليه من إيه؟ من الماضي اللي هي قضاء الفوائت يعني. والرأي الثالث وده الرأي يعني إيه اللي أنا شايف أنه رأي مريح وبسيط وجميل حتى لا نكلف الناس فوق طاقتهم، قالوا صلي الصلاة اللي أنت بتصليها حاليا ومعها كثر من النوافل، لأن يوم القيامة تأتي النوافل ويجبر الله بها كثر الفرائض فيحط النوافل مكان الفرائض. الأخت إمام من الجزائر، السلام عليكم. الأستاذ جمال عفوا من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يا ريت نوطي بس التلفزيون يا أستاذ جمال، وأي حد يتصل يوطي التلفزيون. عفوا عفوا شيخ. اتفضل تحت أمرك. عايز أطلب منك طلب شيخ. على عيني. عايز تدعي لي. على عيني يا استاذ جمال، ادعي لك بايه؟ عايز تدعيني ان شاء الله باش اوضف على صلاه الفجر في الجامعه. ربنا يا رب يرزقك يا رب صلاه الفجر في جماعه. كل الحاضرين يا جماعه، وانتم فاكرين ان احنا عملنا درس كامل عن صلاه الفجر وعن فضل صلاه الفجر، ارجو ترجعوا له ان شاء الله، هتلاقوه ان شاء الله على موقع قناه اقرا او على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري. ارجعوا لدرس صلاه الفجر، درس مهم جدا جدا. وصلاه الفجر ورب الكعبه يا جماعه انا بعتبرها الميزان اليومي. صدقوني والله ان الانسان لو ما صلاش الفجر يومه كله بينزع منه البركه، اما مع صلاه الفجر تحس ان اليوم كله بركه بفضل الله. ربنا يبارك في الجنه. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام استاذ محمد. والله يا شيخ بحبك في الله حب كبير قوي قوي. حبك اللي بيحترف فيه والله العظيم يعلم ربنا. والله انا اول مره في حياتي اتصل بتلفزيون او برنامج، بس انا والله يا شيخ والله بحبك في الله حب كبير قوي، ويا رب يا رب يجمعنا انا وانت في الجنه يا رب يا رب. بالله عليك يا شيخ انا داخل على جواز يعني ان شاء الله ربنا يوصل لي يعني انا ما كانش الزواج متيسر ليا وكده، ودعيت ربنا اللي يرزقني بواحده متدينه وتكون خير ليا وربنا بعتها لي والله ما شاء الله. بس عايزك بالله عليك تدعي لي اللي ربنا يثبتني وتكون خير عليا ان شاء الله، وانا والله فرحان يعني فرح كبير قوي. ربنا يوسع عليك يا اخي والله. الله يخليك يا استاذ محمد. ربنا يوسع عليك يا رب ويحفظك يا رب. امين يا رب. ربنا يخليك عليك يا شيخ، ما تنسانيش في الدعاء بالليل في قيام الليل زي ما انا بفتكرك. على عيني حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يوسع عليك يا رب، يبارك لك فيها يا رب ويحفظها لك ويجعلها يجعلها يا رب زوجة الخير في الدنيا وفي الاخره، ويجمعك بها في الجنه ان شاء الله، ويرزقكم من ترتين بالذريه الصالحه وانتم كل اللي جالسين قدامي، ويجمعنا بك في الجنه ان شاء الله يا استاذ محمد. امين. الاخت سلمى من اليمن، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ محمود. عليكم السلام اختي سلمى، اهلا بيكي. الله يحفظك ويخليك لنا يا شيخ. اسال الله ان يفرج همكم يا رب العالمين وان يزيح عنكم الهم يا رب العالمين. ارجو يا شيخ ان تدعي لي الوالد والوالده واخواني، وأن تدعي لي لأنني يا شيخ مريضة. شفاك الله وعافاك، ربنا يشفيك يا رب. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ألف سلام عليك يا أخت سلمى، ربنا يسلمك يا رب في الدنيا وفي الآخرة، ويشفيك من كل الأمراض والأسقام، ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب. قولوا أمين. اللهم أمين. أنا ابنتك الزهراء، ادعو لي في الثلث الأخير من الليل أن يثبتني ومن علي بحفظ القرآن كاملا ويفرج كربي ويرزقني بالزوج الصالح. ربنا يا رب يثبتك ويمن عليك بحفظ القرآن ويفرج كربك وكرب كل مكروب يا رب العالمين قاعد قدامنا دلوقتي، ويرزقك وكل أخواتي اللي قاعدين قدامي بالأزواج الصالحين. الأخت صبرة من تونس، ادعي لي بالصبر الجميل. ده انت صبرة ما شاء الله، اسمك صبرة، ربنا يكرمك، لأني ظلمت في أهلي وفي أصحابي. ربنا يكرمك يا رب العالمين. المثل عندنا في مصر بيقول يا بخت من بات مظلوم ولا يباتش ظالم. سبحان الله، ربنا قال في القرآن آية عجيبة جدا، دي أكتر آية بتصبر الواحد. قال جل في علاه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عارف عارفة بالمثل البلدي كده، زي ما يكون بيتقال هتعرف يوم القيامة اللي هيحصل لك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالحمد لله ان احنا مظلومين مش ظالمين. انا لما بشوف حد بيظلم يا جماعه والله العظيم الواحد مش يعني طبعا الواحد ما بيحبش يتظلم، لكن لما بشوف حد بيظلمنا بقول الحمد لله ان احنا مش مكانه. ما كان ممكن اكون بدل ما انا المظلوم اكون انا اللي ظالم، واجي يوم القيامه الناس دي تاخد حسناتي. الحمد لله احنا لما نكون مظلومين وبنتمنى ما حدش يتظلم، لكن لو كنا مظلومين ناخد من حسناتهم يوم القيامه، وربنا يكرمك ويصبرك. الاخت ديما من الدنمارك، ادعو الله ان يلم شملي على خطيبي. ربنا يا رب يكرمك ويرزقك بلم الشمل مع خطيبك، ان كان خيرا لك في دينك ودنياك، وان لم يكن خيرا اسال الله عز وجل ان يبدلك خيرا منهم. الاستاذ اسماعيل من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يعزك ويسترك. والله انا احبك في الله. والله احبك الذي احببتني فيه يا استاذ اسماعيل، ربنا يعزك ويبارك فيك. اسالك بالله ان تدعي لي بقضاء ديوني، وان تبارك الله ان يشفيك. اسال الله ان يقضي دينك ودين كل المدينين، واوصف لك وصفه حلوه قوي لحضرتك ولكل واحد عليه ديون، يعني ان شاء الله يقضى الدين. رقم واحد، نخلص النيه في اداء الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من اخذ اموال الناس يريد، والاراده دي في القلب، يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه. الحديث الثاني رواه الترمذي باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فوجده مهموما، قال: ما بك؟ قال: دين يا رسول الله استطيع له قضاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أدى الله ما عليك من الدين ولو كان عليك مثل جبل صبير دين؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك وأغنني بفضلك عمن سواك. بالله عليكم احفظوه: اللهم اكفني بحلالك وأغنني بفضلك عمن سواك. الأخت سعدية من إيطاليا، ادعوا لي بالزوج الصالح والحياة الطيبة. ربنا يا رب يرزقك يا رب، ويرزق كل أخواتنا بالأزواج الصالحين والحياة الطيبة. سارة، أنا فتاة مغربية أقيم بأسبانيا، ادعوا لي بالنجاح ولجميع المسلمين، ربنا ينجحك جميع المسلمين. أمال من الجزائر، ادعي لي بالذرية الصالحة، ربنا يا رب يرزقك يا رب، ويرزق كل محروم بالذرية الصالحة. عبد الواحد من المغرب، عندي مشكلة أني لا أقوم للصلاة الصبح. زي ما قلنا يا جماعة، ناخد بالأسباب، نخلص النية لله وننام، قبل ما ننام نتوضى ونقول أذكار النوم، ونخلي المنبه كده بعيد عننا شوية، أول ما يرن نقوم نطفي المنبه وما نرجعش تاني، نروح نغسل وشنا كده ونفوق ونستعين بالله ونصلي إن شاء الله. أم البراء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ياريت نواطك أم البراء. الله يسلم عمرك. وطيت وحاضر من غير ما حضرتك تقول. تفضلي. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. الله يخليك من براء. الله يخليك يا شيخ. يا شيخ اولا اطلب منك ان تدعو للبراء ابني، ان ربنا يجعله ذريه صالحه، وربنا يجعله فيه نقطه صالحه من البراء حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر، ربنا يجعله مستجاب الدعوه، ومن الذين اذا اقسموا على الله ابر الله قسمهم كما فعل ذلك مع البراء بن مالك. اللهم امين رب العالمين. ودعوا لي يا شيخ ان ربنا يجعل ذريتي كلها ذريه صالحه ان شاء الله. يا رب حضرتك وذريه المسلمين كلهم جميعا. اللهم امين يا شيخ. البراء ده هو اول ابن ليا، وربنا يبارك فيه يا رب، يجعل ذريه صالحه ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعله من حفظه كتاب الله يا رب يا رب العالمين. يا شيخ مسالتي عندك ان لي ابي ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب. امين يا رب. يا شيخ ما بيصليش، وكل ما ادعوه للصلاه واقول له الاسلام حلو يا شيخ ربنا يهديه، بيقول لي استغفر الله العظيم بلا اسلام بلا كذا، مش عارفه اقول ايه، انا زعلانه وحزينه. رغم ان انا يعني منتقبه ومتدينه، ويعني ربنا يبارك لك. هقول لك حاجه يا ام البراء، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. دايما دايما يا جماعه يعني سؤال حضرتك واضح ومهم جدا جدا. دائما يا جماعة الدعوة بالقدوة أهم من الدعوة بالكلمة. بمعنى لو أنا ليا أم ما بتصليش أو ليا أب ما بيصليش، نحاول بقدر الإمكان نوري أخلاق نحن كمسلمين. بعض الآباء والأمهات وبعض الناس الكبار الحقيقة سامحوني يعني بيحصل لهم انتكاسة بسبب مثلا أخلاقياتهم ما بيشوفوها من بعض الناس. احنا نحاول نصلح الصورة ونحاول بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نخليهم يشوفوا أخلاق المسلمين وأخلاقيات المسلمات إلى غير ذلك، دي بتسهل علينا. مع الدعاء لا نملك إلا الدعاء، احنا نذكرهم بالله فإن استقاموا واستجابوا فبها ونعمة عنه، وإن لم يستجيبوا فإحنا خلصنا ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. علينا بالدعاء. قوم يا أخت الفاضلة بالليل وصلي ركعتين قبل الفجر وقول يا رب يا رب في الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، هل من داع يدعوني فأجيب؟ قول يا رب يا رب اشرح صدري قبل الصلاة، يا رب حببه في الصلاة، وهكذا لعل وعسى تيجي تلاقي الصبحية بفضل الله على سجادة الصلاة. ربنا يا رب يكرمه يا رب العالمين. الأخت عايدة من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا راح أسأل، لي صديقة متقدم لها شاب، هو يعني طيب من جميع النواحي أخلاقه طيبة، بس سيصلي وهو يقول لا سيصلي مستقبلا، هل توافق تطابق به أم لا؟ وأيضا سؤال آخر شيخ، هل إنه جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نصلي الاستسقاء نصوم ثلاث أيام قبلها؟ عندما نريد صلاة الاستسقاء نصوم ثلاث أيام قبلها؟ عندما نصلي صلاة إيه؟ الاستسقاء. الاستسقاء؟ الاستسقاء أيوه. نصوم قبلها ثلاث أيام؟ لا ما ورش ان احنا لازم نصوم قبلها ثلاث ايام. لكن عايز اقول حاجه ظاهره خالص اخت عايده، والسؤال واضح ربنا يبارك فيكي. بالنسبه لاخت او زميله حضرتك اللي تقدم لها شاب وطيب ومهذب ولكنه لا يصلي، مشكله كبيره يا جماعه ربنا يبارك فيكم. الشاب اللي ما بيصليش، ولذلك انا انصح الاباء والامهات لما بيجي عريس دايما السؤال، اهلا يا ابني حضرتك خريج ايه؟ خريج كليه كذا، ما شاء الله، وشغال فين؟ في المكان الفلاني، وعندك شقه؟ عندي شقه، وجهزت حاجه؟ مثلا عملت كذا، وفي اي مصدر دخل تاني؟ قل من يسال حضرتك بتصلي، اخبارك ايه مع القران؟ يا ترى يعني حضرتك بتحضر دروس علم؟ يا ترى اخبارك ايه مع طلب العلم؟ يا ترى يا ترى، قل من يسال عن هذا. ودي امور مهمه يا جماعه، ما ينفعش مسلمة موحدة مصلية تتجوز واحد ما بيصليش، ما ينفعش، لأنه سيفسد عليها دينها. على الأقل ممكن يخليها هي كمان تبطل صلاة، والبيت اللي ما فيهوش حد بيصلي بيت ما فيهوش بركة. فاحنا عايزين نقول لو كان هيصلي فبها ونعمة عين، أما لو كان تاركا للصلاة ومصر على ترك الصلاة فربنا يا رب يبدلك واحد أفضل منه إن شاء الله. أم أنيس من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، تفضلي. أهلا يا شيخ محمود، الحقيقة أنا سعيدة جدا بمكالمتي هذه لأنني أحبك كثيرا في الله. ربنا يحفظك ويسترك يا رب. شكرا. أريد أن أسألك سيدي حول الغسل، أنا امرأة متزوجة وشعري هو من طبيعة سيئة جدا، هل يمكن أنه عندما أغتسل أن لا أغسل شعري، وذلك لأنه في كل مرة عند غسله يجب أذهب عند الكوافير من أجل تسريحه، فهل يمكن لي أن لا أغسله؟ هذا فيما يخص السؤال الأول. والسؤال الثاني سيدي أريد أن أسألك حول الرزق، هل يمكن للرزق أن يزيد أو أن الرزق محدد عند الله؟ ربنا يبارك فيك. وشكرا، لا أريد أن أطول عليك. وحقيقة أنا سعيدة جدا جدا ربنا جدا بهذه المكالمة الهاتفية. ربنا يحفظك. وأرجو أن تدعي لنا بالخير والبركة وأن يهديني الله لأن ألبس الحجاب، لأنني الحمد لله أنني ملتزمة في صلواتي إلا أنني لا ألبس الحجاب بعد. ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك أم أنيس ويحفظك يا رب العالمين. طيب ناخذ الأستاذ أحمد ونجاوب على السؤال. أستاذ أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ. يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك يا رب. آمين يا رب العالمين، ربنا يحفظك. يعني أدعو من الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك في شيوخنا الكرام. آمين يا رب العالمين. ربنا يحفظك. أن يجعلكم ذكرا للإسلام. يا رب يبارك. فأنتم الدعاء الذين نستفيد من دعائكم. ربنا يبارك. وأن نهتدي بهداكم بإذن الله عز وجل. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. اجمعنا الحمد لله. ندعو من الله عز وجل أن يثبت قلوبكم وقلوبنا على طاعة الله عز وجل. وأدعوك يعني من هذه الرسالة على الهواء. أن تدعو للمسلمين كافة أن يردهم الله عز وجل إلى دينهم ردا جميلا وأن يثبتنا على طاعته بإذن الله عز وجل ودعاء لنا خاصة ولأولادنا يعني بالهداية والتوفيق وجزاك الله خيرا. الله يبارك فيك استحمد. ربنا يعز حضرتك يا رب. أختنا أم أنيس ربنا يحفظها ويبارك فيها. رب بالنسبة للاختسال وإن كنا طبعا بنرجع الأسئلة الفقهية ديت لمشايخنا اليوم برامج فتاوى هنا لكن عموما بكل بساطة في الاغتسال لابد من تعميم الماء على الجسد ولو أن تلقي ثلاث حثيات من الماء على رأسك إلا أن تعذر أن أنت يعني تفك شعر رأسك فعلى الأقل تجيبي ثلاث حثيات توصل الثلاث حثيات ديت لمنبت الشعر وتصل إلى الرأس ربنا يتقبل رب العالمين. أما بالنسبة للرزق فهل يزيد أو ينقص؟ أي نعم هو الرزق ثابت لكنه قابل للزيادة وقابل للنقصان. إزاي؟ لقابل للنقصان بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث رواه أحمد صححه الشيخ أحمد شاكر وضعفه الشيخ الألباني فالحديث ما بين التصحيح والضعيف يعني خلاف بين أهل العلم لكن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب بسبب الذنوب. طيب وهل ممكن يزيد؟ ممكن يزيد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وفي رواية البيهقي فليبر والديه وليصل رحمه. الشاهد في الموضوع أن بر الوالدين وصلة الرحم سبب في زيادة الرزق تمام كده فالرزق بيزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. قال أهل العلم فالحج والعمرة مظنة لزيادة الرزق وزيادة المال بفضل الله سبحانه وتعالى. أستاذ حسام من الجزائر. الأخت حسام عفوا من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخت حسام من الجزائر. يا أهلا وسهلا أختي. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يعزك ويحفظك يا رب. يا شيخ دعي لي ودعي لأمي يا رب يرحمها. يا رب يرحمها ويرحم أمي يا رب. يكون الجنة مثواها. حاضر. يا شيخ سؤالي كيفية إسدال النصيحة للمسلمين في حالة رؤية خطأ هل تسكت عليه أم كيفية إسدال النصيحة؟ حاضر. وسؤال ثاني في الاختلاط في العمل بين الرجال والنساء كيف نتعامل نحن النساء مع هذا الاختلاط يعني؟ طيب حاضر على عيني حاضر. ودعينا يا شيخ ربنا يثبتنا وياك يا رب وبارك فيك يا رب. الله يحفظك وبارك فيك يا رب. أختي الفاضلة موضوع النصيحة أنا لما عاوز أنصح إنسان هل أنصحه أمام الناس؟ لا النصيحة على الملأ فضيحة يبقى أنصح في السر كده بالراحة بيني وبينه. الحاجة التانية أني قبل ما أقدم النصيحة أقدم كلمات رقيقة من أجل أن الإنسان قدامي ده يتقبل مني النصيحة دي مش أخش على النصيحة مباشرة أقول له أنت عملت وسويت و ممكن لا يقبل مني لكن ما شاء الله حضرتك ما شاء الله دائما أنا بلاحظ أن حضرتك مواظب على صلاة الفجر والله يا أخي أرى نورا في وجهك ما شاء الله ربنا يزيدك ويحفظك و لكن لي طلب بسيط وبالله عليك يعني تتقبلوا مني أنا أخوك اللي بحبك في الله أنا شفتك مثلا وأنت بتشرب دخان مثلا وأنا نصحت ليك حبيبي في الله كذا وكذا وكذا باللين وبالرحمة إن استجاب فبيها ونعمة عين وما استجابش خلاص أنا ما قفلتش الباب وهو ما زعلش مني أن أنا قلتها له بكل لين ورحمة. هذه مسألة بالنسبة للنصيحة. أما لو كان سيترتب على إنكار المنكر منكر أكبر فنتوقف هنا ولا ننكر هذا المنكر إنما الأصل في الإنسان النصيحة الدين النصيحة دي حاجة. بالنسبة لموضوع الاختلاط فالاختلاط بين الرجال والنساء محرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحم ده قريب الزوج أخو الزوج ابن عمه ابن خالته. قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت. فمن باب أولى بقى الأجانب يعني لا يكون في اختلاط بين الرجال والنساء والمرأة بتحاول بقدر الإمكان ربنا يحفظكم إنها تختار عمل ما يكونش فيه اختلاط، ولو كان العمل فيه رجال ونساء يبقى فيه قسم للنساء وقسم للرجال، يعني درءا للفتنة. وأنتم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الأخت حورية من الجزائر. أيوة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ أنا عاوزاتك تدعي لي أرجع لبيت زوجي، أصلي أنا مخانقة معه. ربنا يا رب يصلح ما بينكم يا رب ويكرمك ويكرمه. آمين يا رب العالمين. ادعي له بالهداية. حاضر والله هدعي له. وانت قومي يا أخت حورية، ربنا يحفظك يا رب. قومي كده بالليل وصل ركعتين وادعي، وربنا يا رب سبحانه وتعالى يصلح حالك انت وزوجك مع بعض، ويجعلك حورية لي في الدنيا وحورية لي في الجنة إن شاء الله. وربنا يا رب يرزقكم يا رب نعيم الجنة ويجمعكم في الفردوس الأعلى. الأستاذ أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي محمود. يا أهلا وسهلا. أنا والله أنا فرحان جدا إن أنا اتصلت بحضرتك وعرفت أوصل لحضرتك والله. ربنا يفرح قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب العالمين. وأنا نفسي حضرتك تقبل إن حضرتك تكون زي أخويا الكبير أو والدي. الله يسترك ويبارك فيك يا رب. خليها أخوك الكبير، بلاش والدك عشان ما تكبرنيش. اتفضل اصلح. فأنا كنت بس عايز أسأل حضرتك على موضوع صلاة الفجر. نعم. أنا حضرتك كنت مواظب على صلاة الفجر وكنت بجري على طول، أنا بفضل الله ساعات ببقى إمام بديل. نعم. فبس اليومين دول أنا ما بقتش أعرف أصحى وبظبط المنبه وكل حاجة، بس نعم. مش عارف الغلط فين بالظبط. نعم. يعني باخد الأسباب كلها بس برضه ما بصحاش. نعم. بس ما كنت عايز الإجابة. لحد الآن يا أستاذ أحمد؟ نعم. لحد الآن ما بتقدرش تصلي الفجر؟ لا بس يعني دلوقتي بقطع بنزل بصعوبة، بس غصب عني أنا بظبط النبض وكل حاجة بس ما بصحاش. نعم. ربنا يبارك فيك. هقول لك على حاجة حلوة أوي. دائما يا جماعة الإنسان على قدر ما في قلبه وفي نياته ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. إن تصدق الله يصدق. أنا يا رب مني لله يا رب يبصدقك القول يا رب، أنا نفسي أصلي الفجر ونام على النية الجميلة دي وتوضى وقول أذكار النوم ونام وقول آية الكرسي حتى لو يصبح الشيطان عليك له سلطان عليك. وفوق ده كله كمان ناخد بالأسباب. صلاة الفجر النهاردة على الساعة 3:25، يعني قول 3:30. 3:30 لما واحد هينام الساعة 2 بالليل هيصحى زي صلاة الفجر، إنما لما ينام من الساعة 10 مثلا يقدر يصحى ويصلي قيام الليل كمان قبل الفجر ويصلي الفجر. فاحنا ناخد بالاسباب وناخد بالاسباب. المنبه بلاش منبه كمان، وصديق اتفق مع جار لي او صديق لي: يا فلان اصحيك وتصحيني. اللي يصحى الاول يصحي التاني وهكذا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. عايزين يا جماعه نعين بعضنا بعضا بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لاخواني، معلش قبل الاتصال ده، عايز اقول لاخوان اللي بيبعتوا لي على الصفحه الخاصه بيا في الفيسبوك: ليه ما بتردش الشيخ محمود على الاحداث؟ انا ان شاء الله يعني انا لا احب التعجل في الرد، لكن ان شاء الله الاسبوع او الاسبوع القادم ان شاء الله تجد الرد على كل الاحداث التي تدور في بلدنا. ومش عايز انسى الواجب يا جماعه، احنا قلنا من المره اللي فاتت صيام الاثنين والثلاث والاربع اللي هو 13 14 15 صمنا امبارح والنهارده صايمين وبكره ان شاء الله مكملين، وبعدها الخميس يعني نلزم في الخميس ويبقى الاثنين اللي جاي. والحاجه الثانيه قيام ركعتين قيام ليل كل يوم، والاكثار من الاستغفار ليرفع الله البلاء عن امة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فضل استاذ شريف. مين معنا؟ طيب ماشي. الاخت مسعودة من الجزائر: ادعو الله ان يرزقك الذرية الصالحة. ربنا يا رب يرزقك الذرية الصالحة. يوسف من المغرب: والله يعني كلمته مؤثرة جدا. بيقول: انا 16 سنة اشكرك كثيرا على هذا البرنامج الرائع، ادعي لي يا شيخ اريد ان اكون من اهل الجنة. ربنا يا رب يجعلنا واياكم والمشاهدين كلهم يا رب يكونوا من أهل الجنة. وأريد أن أرى الله تعالى وأن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يرزقنا وإياكم يا رب. قولوا أمين بالله عليكم. يا رب يرزقنا وإياكم يا رب صحبة النبي في الجنة ورؤية المولى عز وجل في الجنة. عدن بشارة من فلسطين بيقول: ادعو لنا يا شيخ بالنصر والثبات، فهنا القابض على دينك القابض على الجمر، خاصة وأننا نخالط اليهود. كلما ذهبت للمسجد الأقصى دعوت الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم فيه. اللهم أمين. ربنا يجمعنا وإياكم والمشاهدين في المسجد الأقصى لنصلي صلاة هناك في المسجد الأقصى يا رب العالمين. الأخ أو الأخت من فرنسا: أشكر شيخان على هذه النصائح الطيبة، جزاك الله ألف خير وجزاكم. هبة من العراق، أحبك في الله شيخنا، ربنا يحبك ويحفظك، وأتمنى لك دوام النجاح في هداية أبناء الوطن العربي. يا رب يا رب يجعلنا سبب. كل اللي بنتمناه من قلوبنا والله العظيم يا جماعة، كل اللي بنتمناه أن ربنا يجعلنا سبب في هداية أي إنسان. والواحد بيفرح لما لا أخت تتصل أو تبعت رسالة، ربنا جعل السبب لحجابي، أو واحد يبعت ربنا جعل السبب في أن أنا أصلي. بجد الواحد بيسعد وقلبه بيفرح فرحة لا تتخيلوها. الوقت معاكم بيجري بسرعة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين، ونتواصل دائما. وكانت الرسالة النهاردة لأهل الكتاب في مصر وخارج مصر، ما تخافوش من الإسلام، ما فيش أعظم من هذا الدين، وحقوق الكل محفوظة في هذا الدين العظيم اللي ما فيش أعظم منه أبدا. ربنا يا رب يجمعنا جميعا على نعمة الإسلام، ولا تموتن إلا أنت مسلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا.